موضوع اسمه اليوريا. واحد كان لك استفهام على ده كل اول حاجه من الفيتروم لتاتش والتاتش انواع عديده من الفيتروم في كرونيك ريتنشن فورتيز دول وخلصنا. وقلنا اخطار هتحل لي المشكله. وقلنا عيب لما كان في هذا المريض اليوريا. في النقطه اليوريك هو عنده يقول كل حاجه مش قادر يجاوب كده يقول لان عنده ريتنشن. قلنا دي مرحله دول. مرحلة بعد كده نتفق ان يكون الكونتراكشن ده يوريك. واليوريك لابد ان يكون بايلاتر كونتراكشن عند اليوريك. لابد ان يكون بايلاتر. الكلام ده بارد. اليوريكا للاسف والثانيه دعت عليها غير مظبوطه. يا اما اليوريكا لو كان واحد اتقفل يبقى الاذر كيدني اتقفل عشان كده. ولا ده بيتخبط بسهوله شديده جدا. عين عن بريد الكوريك، عين عن سمارت باك بريشر تشينج بيتصرف احسن. ما كانش كده ولا كده. بقى عندك اكيوت رينال فيلر. بقى عندك اكيوت رينال فيلر. وحطينا ديفينيشن للابيوليا دي مش اي كلام. قلنا اي مريض دخل مستشفى 24 ساعه تاليه كان اقل من 400 حد يقول يبقى ده اكيوت فيزا. والاكيوت فيزا فيزا اخترنا رقم 400 ليس للتفاؤل ب 400 ولكنها ذا مينيمال اماونت اوف ووتر وتش كان اكستراكت ذا ويز برودكت. دي نقطة مهمة جدا رقم 400. لأن 500 سم طلعت الكلام كله كان كده. 600 سم طلعت 400 سم طلعت انما 400 اقل ما طلعش الجزء مكان اكيد مكان شويه جزء موديل في الوقت. قلنا الموديل اوف اكيوت رينال فيلير عديده اهمها الاتجاه اكيوت تيوبيلر جروث. لازم يبقى في تيوبيلر فرانس يعمل كده. الباريس هايبرتكشن يعمل كده. تنبص الصدرين الارضي يعمل كده لو في بوليس. كان من الاند ستيج كيس لان واحد كورونيك رينا خلاص خلص خالص يبقى اليوريك ما تسموهوش اكيوت ستوب كورونيك كيبتي صح بنسميه اند ستيج كيس. قلنا بقى نتكلم على مين من الهيصه دي كلها. نتكلم على ايه يعني؟ على اكيوت تيبرال كروس. قلنا انه له ثلاث اسباب. له ثلاث اسباب مهمه جدا. واحد السكيبنج سيفير فرلونج دروب في البلاد بريشر. واحد ضغطه وقع وقعد مده طويله وقع. قلنا طب وقع قد ايه ومده قد ايه؟ محدش في السن انا الرقمين دول. الرقم بتاع الضغط وقع قد ايه ولا المده؟ لماذا؟ لان الضغط لما يوطى والمده تعتمد على بريفيوس رينا فانكشن. فكانت المده كان شكلها ايه الاول؟ وقلت المثل الجاي واحد ضغطه وقع سنه 70 سنه مش معقول كل وزن هتستحمل زي واحد ضغط وقع سنه 20 سنه. فده مهم جدا ان احنا نعرف نفهم ده السبب الاول اكيوت وسيفير وبرونج براك بتنطرش. ثالث حادث عربيه ما يكونش الفرش حادث ثالث اي حاجه وقعت الضغط لمده طويل. النوع الثاني توكسيك واحد قال فوزو والفوزو ده شرطين. الشرط الاول اللي يكون بيخرج في مدكين ما يخرجش من الاورجان تاني. الشرط التاني ان يكون التوكسيك تو ذا كيدني هي الاسبرين. لو خدت ليك جزء اسبرين هتخرج تيبيوز وهي خارجه هتبوظ الكيدني. يبقى ده توكسيك تو ذا كيدني. والنوع الثالث هو الاثنين مع بعض. اللي يكون فاتر راند كراش سندروم اثنين الضغط بيقع وعنده مايوجلوبين او هيموجلوبين سيستم هي السكيله يبوظ الكيدني. وقلنا الباست سيرش اهم حاجه تعرفها ليه العيان كان يقع. دي كل ويف. كل ويف كلمه بتكون مفهومه مهمه جدا هي باك ديفيوجن. اللي بيدي بالكولومبيا ما لقاش حد يمنعه راح تاخد كله على الدم ده. باك ديفيوجن ووتر، باك ديفيوجن بوتاسيوم، باك ديفيوجن اتش ار، باك ديفيوجن يوريا. كل الويف بروسس تفرق. قلنا الكلينيكال بيكشر بتاعك انك تيجي مرتبط تعتمد على اربعه. بس يوجد الروضة هيديك صورة مماثلة أو قريبة جدا من الأرض. قريبة جدا من الأرض لأنه قلت لكم 5 لتر دم على الأقل تطلع صورة طبيعية. 5 لتر دم على الأقل تعبان صورة هي هي فيتبع عليك الدم مع القلب الجميل. فالكل مضمنات كام؟ اثنين فاس ديفيوجن اوف ووتر. خمسة لتر و7 لتر على القلب هو هو هتنسد الامور كما لو كان خمسين. قلت لكم عدد كبير جدا من النواب عندنا في الاي سي يو في شخص الاكيوت ريجن فيلير عيان داخل خمسين. ليه؟ عايز يفك اول حاجه في مليان خرفش على لان كريبيتيشن فيها كنا في البيت ليه؟ ورجيت البيت الحالة الوحيدة اللي بعيدة عن هارت فيلير هي الكتيمة. لماذا؟ لأن ده الأكيوت دي ما يلحقش ورا كان عنده مليان كريبيتيشن بتاع البوتاسيوم لما يخش يبوظ الدنيا يبوظ الدنيا لأن البوتاسيوم بيحتاجها في نورمال نيورو ماسل ترانسميشن. أين النيورو ماسل ترانسميشن؟ عضلاتك ومخك وقلبك والأمعاء هو دول أهم حاجات. أمعاء تنتهي مع الإنسان هتنتهي وعضلاتك تنتهي أبدية ومخك يطير أبدي ويجيلك أريزميا أربعة إيه اللي قلناها. لما دخل الإتش أي عمل أسيدوز عمل أسيدوز عميق كان أكسيد الكربون لما بيدوب في الماء بيعمل كربون حدث فلا يجب يبقى عندي إتش أي كربون الحدث كبير يكون عندي هايبر فنتريت عشان يطلع تاني أكسيد الكربون بيعمل حاجة اسمها فوسفور مش فايز. والمية لما تخش في الجسم بتعمل مقاييم عجيبة جدا جدا. طبعا دي مش الوريه هي مش الوريه احنا كنا ظالمين الوريه هي ويست برودكت معينة لكن الوريه بنقدر نعملها بتعمل فلتر فايزنس وتعمل قومة وتعمل جي اي بي فيدنج وتعمل امونيا سبيل اوف ذا ماوث ريحة بقى امونيا. اعتقد المرة اللي فاتت وقفنا على كده في اخر كلينيكال بيكشر اوف الكيوتريال الان الانفستيجيشن how to investigate patients suspected to have acute treatment. They have been investigation. على النورمال على تاخد فكره بس روح اقول لك على الفكره حاضر الدكتور بص كده الصوره على كتفي زي دي فكره وشال المالتي بيز كان 3 لتر بس ها واخد قرص لازم يبقى التلويث ممكن يخلينا فورس خلصنا من هذا تماما يبقى ده اكيوت رينال فيلير الاثنين هتنفنتجيت اكيوت رينال اول حاجه الفور ركز الفور على حاجات مهمه جدا حتى ما تتخرج يجي لك ورقه فيها حاجات قلب كتير ولازم تحط يعني مثلا قلب رقم واحد تقول لك يقول لك اوفر يعني اوفر يعني خرب حاجات ولا خرب يعني اوفر يقول لك اوفر في الجهه ثلاثه طب ما تصدقش بقى ده عنده خلف ما فيش اوفر ده يعني ما تخرب لما يجي لي تحليل يقول اركز على الاخر واحد قول مهمة جدا خلي بالك دلوقتي المادة ضغط على ايه؟ على العلم الزمان العلم يقع على المادة بكل صورة دلوقتي دخلنا عصر المادة فأصبح العزيز اللي رايح المعمل لو ساب المعمل مش مضمون يرجع له تاني المعارف بتتنافس دلوقتي خلي بالك دي صوت معارف كلهم في شقق فاضيه شقق جامعه كبيره ومتشكل ياخد العينه ويجري على المعمل تلاقي معمل سنين عنده 117 فرع في مصر المعمل واحد بيكلف 200 مليون يخرج معمل واحد عشان اعمل معمل ده هو شقه فاضيه عادي العينه بيجري في المتشكل الوقت كده يجري على المعمل وقع بقى في الشارع العينه وقعت منه دي مش قضيه فالمعامل والماده دلوقتي طبعا فانا عايز اروح المعمل يقول عايزين نحل البول طب اديني عيان بس طب الفوليو مش مهم الدكتور بقى يقول له انت تخصصت ايه اليوم وخلاص بقى تقعد تنتج على المخزن ملهاش قيمه الفوليو مش زي الفور الفوليو بيشخص جميع امراض الكلى بس لابد عشان الفوليو 24 ساعه لازم معايا يروح يقول له تعالى لي بكره مع الفور 24 ساعه زي الفور فأول حاجة نشوف البوليو، البوليو في حالات الأكيد في الفيليا في 24 ساعة أقل بعض المعامل أمينة. بعض الناس طبعا مش كلنا دخل يعني في ناس كويسة. يقول لك البوليو ذا بروفايد سيرفل إن اللي هو الهوم. فتعرف إن هو كان عينة وهو واقف في المعمل ما روحش وجاله ثاني يوم في 24 ساعة. تاني حاجة مهمة جدا جدا جدا هي السبيسيفيك جرافيتي. هي غاية الأهمية. ليه؟ لأن السبيسيفيك جرافيتي هي the function of the diffuse. The best function of the diffuse. حاجة بتتعمل باتنين جنيه. بتقول لك الجيوبلر فانكشن شغالين. مهمة جدا. ليه؟ الجي اف ار. جي اف اللي نازل ده. ده بلازما. فاينل انسكلايد. هي بلازما. طب السبيسيفيك جرافيتي قد ايه 10 10 طب باقي 1025 تاني ازاي تحولت من 10 10 وانا هنا الى انزل لحاجه ما وصلت كل 1025 اضيف لها واضيف منها اضيف لها مواد تزود السبيسيفيك جرافيتي واضيف منها ما يزود السبيسيفيك جرافيتي يبقى انا عمليا بحط يوريا وكرياتينين ويوريك اسيد يعني زود السبيسيفيك جرافيتي ثم بسحب ميه توصل من هدفة التوبيش يا جعش توصل من هدفة وعشرة إلى هدفة خمسة خلاص إذا لما لاقي بقول هدفة خمسة وعشرين هترده صعبيته أقول له ليه أقول ده أقول له يا سيادة البول أنت نورمال في البول كانت عندك مصيبة تانية هنقول الكلام ده في أمراض كده محتاجين كانت عندك مصيبة تانية إنما بتاع إنما يا كيف هل انت مريض يقدر يكتبها؟ ما عندوش ديون خالص، ما عندوش ديون، وبالتالي شوية دينيزو ده شوية بلاد هيرم، لقوا سيولة عادية، كده عادي منه هيرم، الحالة الوحيدة، الحالة الوحيدة بالظبط اللي الفوليوم له والاستفزاز الجرافي ده يتفرق، فيكتب 10 10 好评价，就是这个天天天天 France and the Holy Holy 这个这个这个 and when the Holy Holy 后面的这个这个点他把谁的我把后面的拿了这个说来用后面我让跟这个这个玩意儿的那我随便怎么样 and the Holy Holy 我必须跟你跟着左边一样混跟左边的跟着咱们左边把你提出的几个方式干他们的外部是第一部分就关于好了那坚持你这里的 DNA 出现了大伙人请问这里就是你下车去哪里的这里的把放现在出现的叫安德切埃斯埃斯说的埃斯说的埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯埃斯مريت رقم 1010 مريت ايه؟ فقط الصدفة البحثة خلينا من عين الجول من اي عينة من 1010 طول انت عارفة تريد البيريا انت تيبيوز بتاعتك مش عارفة تركز قل له يا حمار يا حمار عشان احل الجول لازم اخد عينة مركبة اقول للعينة لو سمحت هاتني جول 24 ساعة في الدرجة وعينة الصبح في الدرجة لوحدها لو كان هذا الشيء أزمن تبقى هاي لايك tell the man that had a machine, if it's in the attempt, ومن المعنى اللي

ان اللتر ميه بيخفف 10%. افترض هذا الفرق صوديوم كام؟ 140. حطيت لتر ميه في الجزء نزل 10%. ال 10% من 140 يبقوا كام؟ هيبقى مثلا 136. لتر ميه ده لازم جزء العيان 5 جزء 140 Thank you. يبقى المفروض ايه؟ مرض عين. كده طبيعية. كده مفيش أي حاجة. ده في فيروس بتنطلق وإن شاء الله هترجع. تأمين ولا لا؟ إي بي جي. تقول لي إي بي جي بعمله ليه؟ أقول لك بعمله عشان تفاجئ. هل تعلم يا أولاد أن الإي بي جي مور سنسيتيف عن المعمل؟ يعني أنا هتبقى الإي بي جي لو اختلف. لو المعمل والإي بي جي اختلفوا هتبقى المعمل الإي بي جي. ما اختلفش المعمل. ليه؟ عادي يسألك سؤال كده بالشكل يقول لك طب هل المسلسل ممكن يعمل بلازما حاجة تانية في الفرقة؟ طبعا في مرض في مرض على ديلك عين الدم الأرض فيه كفارات الأرض فيه مجددين الحالة أن المسلسل من إيه؟ التطبيق فرقة هديك رقم خيال هديك رقم خيال هذا يبقى اللي خد العينة حيوان والمعمل لما لقى الرقم العالي ده حيوان إنه ما بلغش وقال لك عيب العينة دي تنفذ الهيمورايد تنفذ تعديل جدا جدا جدا الاي بي جي سيستم بيلعب على الاي بي جي بيلعب على الاي واي فقط على الاي واي فقط طبعا بيلعب على البي والبي ار والبي ار اس لكن بالنسبه لك انت خطار البكالوريوس انت بالفقط اشتغل على الاي واي فقط طب اهو ادي نورمال اي النورمال دي تعال بقى نبص عليها لما يبقى في هايبر كاليميا كان في فعلا جدا جدا جدا ابتدى العلماء دلوقتي يحطوا البوتاسيوم مربعات مربعين يبقى البوتاسيوم كذا ثلاث مربعات يبقى كذا يعني كيف البوتاسيوم يبقى هاي دي وين هاي حتى في بعض الكتب اللي هتترد بالكتاب كده يقول لك هاملايا دي وين أما الآية في ويب كأنه إيه؟ إنها جبال حمراء كبيرة جدا جدا في الجيوب. طبعا لما يجي لي بوتاسيوم نورمال وأنا جيت في شيء كده أصدق مين؟ أصدق مين؟ الجيش ده ما يكذبش فجأة ويكذب. فنعتمد جدا على الله ثم على الجيش في تصنيف الهايبر كاليميا منه. These are the investigations of the community. كلها بتتعمل بسرعة جدا. خلي بالك أنت أمام إيميرجنت. أنت أمام عيان إيمرجنت فلازم تخلص كل حاجة عشان كده الأكيد فينا ما بيخشش على المستشفى بيخش على الأي سي يو في الحالة. يبقى نبدأ ده الكيو 3 مبدأ الجيل الأولاني على فكرة nós tínhamos pedido. Que a ninguém os grupos marchem, vai lá e vai para a palavra. Quem já viu a próxima carteira, quem já viu o livro, quem já viu a carteira, quem já viu a carteira, quem já viu a carteira, quem já viu a carteira, quem já viu a carteira, بتعمل يوم 10 ياكل صوص ولا لا ياكل صوص Bad diffusion of potassium. Bad diffusion of HIV. Bad diffusion. junior o VOA. Son modelos de una gran junior, también. Son mayores. Nada de clínica que hecha, hay mayor tierra que tiene que cerrar. Bueno, aquí el cajón, paso por. La mujer a mí, la gente, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಕಡಿಮೆ ಪೈಸು se ve cansado de la mano, de su hijo. Si se ve invadido, luego, ¿qué será que su hijo? Déjame decir, es cansado, suelta Mateo, el granito de Dios. Hay mujeres hasta la cura, pero su hijo. En el momento de que la usaron a la ciencia, la mujer de Miguel, Thank you. Yeah. حاجات تعديل ولا كذا حتى نوصل للرقم الكريم. هذا الهدف خوفا على احنا بنتكلم ديس اكويليبريم سيندروم. ديس اكويليبريم هنا وقع الضغوط كوما اكتشن على بالي وبطلب الناس كل مره تقول لي بالي رقم كام؟ هنا اول بالي واللي رفع اول برافو عليه ولا سالت مايك لان اللي بيخسر رقم 25 من 30 بالي كوما لكن لما يجي تريح فوق الجيوش تقريب للتمارين كبير في مصر تصل عشان يرجع تلك هذا الطبيعي. Especially the world. You can. بعدين برضو مش مجرد حالات كويسه اه ما في حاجات حصلت معاها وعارفه كويس بيلخبطوها فعلا حاجات انا سامعاها في هواي مدفعه كويس خلاص هيبقى بتاعها كده هما يجوا يبهدلوا كل حاجه يعني ارائهم بتختلف كتير او مطلوبه هي مش بتختلف ارائهم المعلومة دي هي موجودة عندي بس كان طريقة تانية خلاص مش مهم ده كان طريقة هو مش عارفين ايه بس انا بسمعها اربع خمس مرات. ايوه انا بعرف الاقي في البيت شويه هي دي انا عجباني كذا خلاص يبقى انا همشيها كده على طول مش شرط ابقى ملتزمه بحاجه معينه يعني بس اهم حاجه يبقى جايد لاين فاهمة يبقى قدامي فاهمة اللي متزوج اللي متخطط مش عارفه ايه كده يعني بس انت اذا بتريحي يعني هو خلاص يعني مستريحة مش مستريحة خلاص يعني انت صدق خلصت الموضوع ده يعني I'm going to have to do this. لا لا لا واضحه جدا كنتش بتوه الحمد لله يعني. بس بعد كده بقى انا نقلت وقت الفتن جنب الكلية هنا وقلت رايح جاي رايح جدا يعني انا اصلا مش رايح مواد دي اول ما قلت انا خلت غلط عشان تكتب مش هنا القاهره. اه ايه ده انت كمان كنت هنا اكيد مش من القاهره. لا انا اكيد مش من القاهره. والله شديد شكرا جدا والله النهارة بحلها. بس الايام صعبة كاتي ازاي بتروح الجيم كل يوم انا من انا بس كان لما عايزين كده ابعد لو عارفه الحراره الطبيعيه في محطات في طبيه بعد كده في كايل مول ايوه انا فاكره بعدها مرمطيه ورا واشعه مرمطيه هو انا خيالي بس قبل كده ايام الطبيه كانت عامله ليها حلين يا اما كان النهار كان العربيه اللي عند اه انا عارفاها دي اه فكان دي اخر نفس دلوقتي طبعا بنتكلم في المريضيه اخر تقول محتاجه ان انا نطلع مره واحده لو طريق واحد تراك واحد اه يا هو يا مفيش ايه المشكلة ايه بس زحمة يعني هو المشوار نفسه مثلا ممكن ياخد نص ساعة لو طريق كان فاضي لكن المشكلة فاضي امتى ايام ما كنت باخد الدروس كلها ثانية كنت باخد 5:30 بلاقي في الطريق اساسي لكن اروح بقى غير كده اه طبعا ايه عاوده اكتر الناس الكليه اللي انا عارفها اه زي ايه في مدرسه واحده راح هيبقى اموره جدا طيبه قوي عشان ما نغلطش فيه. يا زلمه لا تقعد كان فجيتها مش هتفوز فيه ما تعودش كتير لكن الكرانيك فايل البرايفت وان تفوز السبونس كرانيك فيها فيها فيها وبالتالي عندنا هنا فبيجي نعمل احصائيات عن مرضى الكرانيك فيها فيها والجولي في المرتبة الأولى تصل إلى 60% منهم كرانيك فايل البرايفت تمام؟ فيقول لك هذا مهم أنا بقولك حصل خلاص على كل واحد لكن أنا عارف السبب نمرة اثنين في أوروبا هم الموركم كولومبيا والفرنسا دول فرنسا موضوع هناخد محاضرة بعد كده إن شاء الله فده موضوع مهم جدا جدا جدا فرنسا ما فيش تبوظ كده بتاعت فرنسا مش معنى كده عندنا أمراض تتسبب تبوظ كده معروف واحد فايز واحد فايز هنقول كلمة لما يكون لك قريب عنده سكر ما تقولها لوش لكن انت تبقى فوق يكون عندك قريب عن سكر وانت كرونوريا او كيوري طيب اكتشن كيوري تبقى مين الاسفيريا حاضر لك تقول لي ما نعرف واحد كان عنده كرونوريا وما نعرفش ليه الاسفيريا نقول لك يبقى بات قبل ما يجيش يبقى بات من حاجة تانية انما لو عملنا حاجة اسمها اللايف هيستوري بتاعتي فلازم يتعايش لابد في ديله فبدا بالبروتوكول عشان كده السؤال الجمعي يقول لك ايه؟ ايه اللي بيستخدم في التسجيل المستقبلي؟ كل الموضوع اول ما تقول البروتين ده احنا ناخدها بالتفصيل المهم في موضوع كامل اسمه كولوريا ولا كروسيس نهجمه شويه لما بنعالج الدايبيتك وحشين في التسجيل مش بس وحشين احنا منين عارف دلوقتي في التسجيل وكل نزرع نزرع كده طب ما نزرع كده مخيط بابك هو هيبوظ الكلى كتير حتى البروجنوز بتاع الشاك اي نعم هيقول لك هتبوظ بعد خمس سنين تقول لي على التاريخ هتعالج الكلى دي برضه يعني البروجنوز في ناس بابك في الشاك اللي بيشرح هناك اخر امراض مهمه جدا جدا بتعمل ايه زي الهايبرتنشن الهايبرتنشن بس هتحط هنا والا بنبقى بنضيع ربع الشعب المصري عارفين نسبه الهايبرتنشن في المصريين 25% نسبة الهايبرتنس كل أربعة ماشيين في الشارع في واحد عنده ضغط كل أربعة ماشيين في الشارع في واحد عنده ضغط ده نفسه كده يقول إيه بقى؟ أذكر كل الهايبرتنس مش واحد ضابط ضغط اللي ضابط ضغطه تيبنج جدا ده اللي مش ضابط ضغطه ممكن جدا بعد سنة 30 3 10 كيلو فيتا فيتا في النوع الأكبر هناك بعض الأمراض مهمة جدا جدا جدا كلها صور ده لكن هي موجودة موجودة في بيلز وبيلز وموجودة منتشرة بين الناس زي الروماتويد حتى احنا بنضطر نقول روماتويد ارثرايت كانت كلمة قبيحة كلمة روماتويد ارثرايت فين؟ ده الأدوية بالذات والرد بالذات وكيدني بالذات يبقى الأفضل أن يكون الروماتويد كبير هو مرض مرض الروماتويد مش مرض مفاصل خالص يبقى الروماتويد كبير أحد الأسباب ابن عمه اللوبة ان ولاد العم ايه من التكس بس ان في مين هنا اكتر من مين لكن الاثنين تقريبا تقريبا شبه بعض جدا الكبيرو تيرنا والبولي ارتر دوزا احد الكريش كولر يمكن يكون اقل شويه من الكوم بين الروماتويد كلهم تمام اصبح حد بقى مجموعه كبيره جدا جدا جدا جراحيه واحد كان عنده حصى ايه مطيش واحد عنده ابستراكشن طب مش عمل ده فريز اوف ووتر كل الابستراكشن تنتهي في النتائج تجي السموم تتجه فرصه يبقى واحد عنده اي مشكله فريكشر في الهرجه تجي الوز ما يتعمل من الروحي واحد يكون بعدين شويه تنتهي في يوريا كاف في ثلاث امراض دول محل السؤال ثلاث امراض You don't know which or which part of it. ثلاث أمراض يعملوا رينا فيلا. والرينا فيلا يعملوا ثلاثة. هيجي العيان عنده رينا فيلا واحدة من ثلاثة دول. فلوس احتاج. طار يشوف مدد. واحد هايبرتنشن. هايبرتنشن زي ما اتفقنا دلوقتي حالة فوضى الكلى. طب كده المريض تعالى بالظبط. ثاني واحد. هايبر بارا سايوليز هايبر بارا يتكلم عن فرق تايوان. ايوه الفرق بوص كله طب كل الضيطة فكرة مناطق تعالي الفرق كانت واحد عند الفرق تكون عادي عند خيط فرق الليل وعنده سيريانتين يوري عادي تبدل بيه فانت هاي فرق بوص كله ولا كده تعبانة ومواصل الفرق تايوان ثلاثة واخر واحد كم الناس اللي عندهم هايبر يوريستيميا جنبي يبقى وصف الوزن الناس اللي في وزنه بايظه بيرتين اليوريك اسيد زي بيرتين اليوريكليتين هو النيترولوجيك برودكتيف اتشال في الجسم لكن عادي عندي يوريك اسيد عادي وكرياتينين عادي ويوريا عادي انت ابتديت ايه يا عم الحاج؟ ابتديت جنبي يبقى وصف الوزن ولكن الوزن بايظه واليوريك اسيد عادي عندي ثلاث امراض كتير جدا جدا جدا يظن which of which is the best واحد hypertension اثنين hyperparathyroidism ثلاثة hyperuricemia ايه من دول اللي ابتدى هناك امراض كثيرة جدا ممكن تسبب كدني بطريقة ما بين بين الاكوت طبقين زي الوكيليا زي الامايلودوزس زي اي حاجة مايلوما كل دول حاجات كبيرة جدا جدا خلوا تاني الامايلودوزس سبب مهم جدا في الزبيب الثانية المرض الميلومازوزي سبب مش مهم جدا والليمفوما عموما كان الجول ماشي يبقى خدنا عنوانين في هذه الصفحه العنوان الاول هو الديفينيشن قلنا محاذير الديفينيشن وليه المشرع ما حطش الفوليوم اوف يوريك كبارت من الديفينيشن الكروني كريم ثم العنوان الثاني قلنا وهو كوزيت لو عديت عندك هتلاقي 13 سنه لو عديت هتلاقي في جدا الأمراض التي تؤدي إلى فشل كلوي أمراض كثيرة جدا حضرتك هو فاضل الجورجي وفينا فاضل الجورجي هنخلص بعدين عشان بسرعة هنقول العنوان ده وبس عشان لا يا باشا خليك ليه ساعة ساعة بس يلا عايزكم لا تتميزوا في البطن العمر ما ينفعش مع السروق العمر اكثر من السروق سدوا بسرعة حركوا بسرعة يعني ما شدت دمه بقى في الصلاة قعدت نص ساعة هذا غير حل في عارفين طريقة الامتحان ولا في تحلل بس حلوة وتحلوة دول طبعا يتميز في ايه؟ مصحي عميل يتفتح قعدوا خمسة شهور يفكروا وبعدين الأم قالت روح تتغدى تحت الشجرة قعدوا يطلبوا حبيبهم بخير وطلعوا يمشي بعد 150 سنة موسم تحت الشجرة سرشوا الفرشة 30 سنة الأرض اكتشف في تريجي الملكي تحلوه روح بسرعة فالبلد بسرعة هذا الملك بتاعك هلا لو مشيت حدا هلا مش حدا انا بحسبه هيك خلص قاعد 300 سنة قال لي 200 سنة عادي 700 سنة الأرض يحبق 700 سنة سلام ايش يجي له على تحلوه الأرض من ورا الشجرة اشوف بقى لو كنت Okay. اللي في الباقي. هنزل هنا كرشين طيور وهنا كرشين. الكرشين يشدوا كم ميه؟ الحيوان هيقول كرشين. الحيوان هيقول كرشين؟ لا مش كده. انت تغلطت الاسقوط الاول مرتين غير يشد ميه 10 اضعاف. يبقى الميه اللي هنا نزلت 10 ده واللي هنا ب 10 ده يبقى الميه الضغط معاك ايه؟ كوليون. ايش اللي يقول ليه؟ لان السوليوس البرنفرون عارف ايه هذا؟ فين ما خدناها في الفرماكولوجي زمان وفي البطن وفي الدنيا مرت علينا؟ قال لك ايه اللي حصل هنا؟ حصل اوزموتيك دايوريزي. هتلخبط ولا بتقول لي ايه؟ ده بنتون. ده بنتون الرسوم ايه؟ هتزود عليها كلمه تعادل مصفقه. وهي اوزموتيك دايوريزي بيرنفرون. انا نسبت النص فالاسبوت الباور ده في النص الثاني نسبت ميه في الاثنين اضعاف اضعاف ما كانش شفتها في الراس الاولاني وبالتالي اما اجي لك اقول لك تسجيل الزرار ان اي الكتريك في العيانين الكورنت في الكليوات لان في حجرين بتفيد المجامع او انا كمان اجي عنده عشان راسه ميه كتير وارد فانت جدا في الراس ميه اما اقول لك الناس فين ما يجيش ثاني حساب ولا ايه وطي جدا يا ترى مرت علينا في المحاضره دي الصوديوم مرتين مره في الاكيوت كان الصوديوم وطي ايه فوز فيوش ما زي ما تريد ومع ان المعمل بيقول لي الصوديوم 110 ما بيديهوش ملح مش يديله ملح لحيوان تمام مش هنا بقى تجربه المنافسين كراجل فاقد القرعه فرد الداخل الأسر فاكر لو عين عنده سدود فاكر والقليونية اللي بعد الفاكر المصروبة دايماً دايماً صدق المكان يحصل مهاي ونسبينيا فتصدق أحد الوفاة الدين فيها فيها الفوتشتة المقصرش كان البشرة هيتبني في الأرعاد دايماً كده تكون ضغط 120 كمالي لو قاعد مبادل اللي بيبع كله يموت يموت ضغط المقصرش فدين فيها Thank you. وكانت المشكلة ريزيكتها بالفوسفيت. اتفقنا؟ طب وحط الزكار انا يجب ان يكون الفاتح ايه؟ خطر انت ايه ده؟ اي احلى بمينة فيه ايه؟ بيه ايه؟ انا يكتب له فوسفيت خاص سيبك ان عنده ريزيكتها فوسفيت بما انت طلبين تقول الفوسفيت كامل سيد بنوع 40 هتكتب لدي ليوز عشرة كان عندي كارثة The main problem كل عنده أرثرايتس أكن جاوب بوضي وجه إنما عنده هايبرجلسيميا وزي الفل ما خلصه زي الفل تبقى هايبرجلسيميا إيه؟ سكن للبرايمري هايبرجلسيميا هي فيها أرثرايتس بينما سكن للهايبرجلسيميا إيش؟ ليه؟ الله يعلم ولكن لها تفكير ليه؟ لها تفكير كنا نعتقد خلي بالك كنا نعتقد فيه كنا نعتقد ان اليوريك اسيد لما يخش في جوينت يوجع كنا نحط ابره في الجوينت ونسحب الفلويد ونشوف تحت الميكروسكوب نلاقي اليوريك اسيد انا شفت هذا المرض شفت تمام كنا نعتقد ان اليوريك اسيد هو اللي يوجع طب ما اليوريك اسيد في الرينا في مصر ما وجعوش ذا بروبلم از ذا فود بيلز اوف هواي فات الجاب أول ما اليوريك أسيد يخش في الجوينت الوايت سيلز تطلع على الميكروسوم الانفايت هي اللي بتوقع فين الوايت سيلز ما بتتحركش لليوريك أسيد في العيال الرينا الجاية الله أعلم هو عنده يوريك أسيد في الجوينت بس لا تتحرك لها الوايت سيلز خلاص هل هو اميون كومبرومايز هل في مشكلة يبقى ذا بروبلم إز داون في الجوينت ذا بروبلم إز ذا بريسبيتيشن The movement of the white cells in the brain and the vibration of the lysosomal enzyme is very efficient in the program. In the uric acid, but you really create a disease in the brain. And it creates a disease in the brain. And it creates a disease in the brain. And it creates a disease in the brain. And it creates a disease in the brain. And it creates a disease in the brain. And it creates a disease in the brain. And it creates a disease عشان كده خلال الكرياتينين بروفايل صح بس هو ده الكرياتينين عالي تعرف ان الاثنين كده خلص الاثنين خلص انما لما اقول لك كرياتينين كلير كلير خلص اكثر فلا بد ان يصير كلير 23 مللي كل ساعه كل متر الصبح اول ما ينزل اكثر هو ده الكلير بالتاكيد كان بيجي لك واحد هايبر تنسر قلت شايف شكل في المدخل على مين الزين؟ ايه وعطلت بالسرين؟ نجحش! تاني جريعة تأخذ معاك! قلوا ألف موت! قلوا ده جيد موت! لو طلبت فيها، عايز عن موت! عايز عن موت! قلوا ده جيد! فكيدي ساعتها! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سرد! سر